يقول مؤلف رحمه الله: باب القرون المقدره في كتاب الله، يعني المنصوص عليها في كتاب الله للتقدير، وهي معروفه. اراد المؤلف رحمه الله بيانها ليبني عليها ما بعد ذلك في تقسيم المواريث، لما ذكر الورثه من الذكور والاناث اراد يبين المواريث بعد ذلك من فرض وتعصيب، وذكر هذا الباب كالاصل في ذلك. والفرض في اللغه يطلق على معاني يجتمع في الحج وقطع، والشرع نصيب مقدر شرعا، في اصطلاح الفرضيين نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون. الفروض هنا هي الاصل المقدره بخلاف الفروض التي ضد هي التي فيها المحتمة اللازمة في الشرع، الصلاة والصوم، هذا معنى آخر. الفرض في هذا المعنى هو الشيء اللازم لا يجب تركه، ولكن المراد هنا الأنصبة المقدرة للورد. فالفرض هنا هي يوم الفرض وهو النصيب المقدر المحدد لبعض الورثة، لا يزيد إلا بالرد في مسائل الرد ولا ينقص إلا بالعون في مسائل العون. والغرور ستة لا سابع لها في نص الكتاب: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث. أي نص عليها كتاب العزيز، وأجمع عليها المسلمون أنها واقعة في المواريث واجبة الاعتبار. وقد ذكرها الله في كتابه الكريم في سورة النساء: ولكم نصف ما ترك أزواجكم في ميراث الزوج، في ميراث بنته إن كانت واحدة فلها النصف، في ميراث الأخت في آخر السورة: ولا أخت فلها نصف ما ترك، في ثلاث مواضع. وذكر الربع أيضا في ميراث الزوج: إن كان لهن أولاد لكم الربع، ولهن الربع ما تركتم في موضعين رحمك الله. وهكذا الثمن: فإن كان لهن أولاد فلهن الثمن، يعني الزوجات، وواحد من ثمانية، والربع واحد من أربعة. كما ذكر الثلثين قالهم في قوله: فإن كن النساء فقط فلهن ثلث ما ترك، في آخر السورة: فإن كانت ثلثين فلهم الثلثان ما ترك من بعض الأخوات. وهكذا الثلث ذكر في ميراث الأم وورثها وأولهم من الثلث. وهكذا السدس ذكره سبحانه في قوله جل وعلا: ولأبويه لكل واحد من الثلث ما ترك إن كان أولا، وفي الأم: وإن كان له ولأمه السدس. هذه الفروض الستة. وهناك سابع ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم: وثلث الباقي في العمريتين، وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، فإن الزوجة فإن الأم تعطى ثلث الباقي في هاتين المسألتين، لأسباب تأدية بيانها إن شاء الله في باب الثلث. يقول مؤلف رحمه الله: وأعلم بأن هذين نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسمه. فليس عند أهل العلم الفرائض نوعان: نوع يسمى فرضا ونوع يسمى تعصيبا، والجميع كله يسمى فريضا، كما قال الله: فريضة من الله. من كان فرض التعصيب قال: فريضة من الله. كل فرض يجب الأخذ به ويلزم الأخذ به في تقسيم الإرث، ولكن من حيث الاصطلاح بين الفرضيين ما قدر يسمى فرضا وما لم يقدر يسمى تعصيبا. ولهذا قال: على ما قسمه، إن على ما قسمه أهل الإرث المواريث، يعني علماء الفرائض. فالفرض في أصل الكتاب ستة: لا فرض في الإرث سوى البتة، سوى واحد سوى ستة، البتة قطعا. وهذا الذي قاله المؤلف واضح، يعني ليس هناك فرض سابع سواها إلا ما ثبت في مثل الباقي والمريتين كما تقدم. الحاصل أن العرث نوعان عند أهل هذا الفن، أحدهما فرض والثاني تعصيب، فالفرض هو المقدر والتعصيب هو العرث غير التقدير. وعرفت الفرائض هو أنها ستة، وقول فاحفظ كل حافظ الإمام، احفظ ما قيل لك فكل حافظ الإمام، يعني الإمام في من في هذا الشيء الذي حفظه بالنسبة إلى من لم يحفظ، وإمام نسبي في ذلك الشيء الذي حفظه بالنسبة إلى من لم يحفظ. ويجوز على الإطلاق وعلى حفظه العلم هم أئمة الناس لحفظهم العلم على الناس، فالحفاظ أئمة يسمون أئمة، حفاظ الحديث، حفاظ القرآن بالنسبة إلى غيرهم الذين حفظوه وتفقهوا فيه وصاروا علماء فيه، هم أئمة، هم أئمة الناس، علماء القرآن وعلماء السنة، هم أئمة الناس لحفظهم وعلمهم وبصيرتهم وفقههم في الدين. وفي حتم الحفظ ينبغي لطالب العلم ان يحفظ ويعتني في العلم، لانه اذا حفظ استقر عنده العلم فانفق منه في كل مناسبه، واذا لم يحفظ تعسر عليه الانفاق من العلم والفتيا والعمل، لان قد لا يتيسر له مطالعه الكتاب، قد لا يكون عنده الكتاب فيتعذر عليه كثير من العلم، لكن متى حفظ واجتهد حتى تستقر العلوم في قلبه استغنى عن الكتاب وانفق مما لديه عند المناسبه. فالحفظ فائدته عظيمه ويدواه على المؤمن طالب العلم لا تحصى، ولكن هذا يحتاج الى عنايه وصبر ومصابره في حفظ النصوص، حفظ الكتاب العزيز، وحفظ العلم الذي يستنبط من ذلك بالدراسة والكتابة والمذاكرة الكثيرة حتى يستقر في القلب. فإنه إذا حفظ القرآن وتدبر المعاني وراجع كتب التفسير وذاكر مع أهل العلم استفاد الفائدة الكثيرة واستقر ذلك في قلبه، وهكذا في النصوص من السنة وحفظ ما تيسر من ذلك واعتنى بفهمها ومراجعة كلام فيها ومذاكرة في ذلك استقرت المعاني في قلبه وحصل له العلم. أما وجود العلم في الكتب مع خلو القلب ما يفيد، ولهذا قال الشاعر ليس بعلم ما هو قمطر، ما العلم إلا ما وعاه صدره. فالعلم هو ما يستقر في القلوب ويثبت في القلوب حتى يعمل به طالب العلم، حتى يعلمه الناس، حتى يدعو إليه، حتى يشاور بين الناس. أما الكتب فقد يغيب عنها وقد تغيب عنه، قد يحال بينه وبينها، فينبغي لها أن يعتني بالعلم حتى يستقر في القلب، فتكون الكتب للمذاكرة والمراجعة عند نسيان بعض الشيء. والله المستعان. نعم. ثم الناس ثم الورثة ينقسمون بالنسبة للنوعين إلى أربعة أقسام. ورثة ينقسمون بالنسبة إلى نوعين إرث أربعة أقسام، قسم يرث بالفرض فقط، قسم بالتعصيب فقط، قسم بالفرض تارة بالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، وقسم الرابع يرث بهذا تارة وبهذا تارة، قسم الثالث يرث بالفرض والتعصيب الفرض تارة والتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، وقسم الرابع يرث بهذا وبهذا ولكن لا يجمع بينهما. هذه أقسام الورثة بالنسبة إلى النوعين، النوعين يرث بالفرض والتعصيب. إذا سفرت أحوال الورثة وتأملت أحوال الورثة اتضحت لك هذه الأقسام الأربعة. والأول لديهم بالفرض فقط هم سبعة، الأم والإخوة لأم والأبوان والزوجان، هؤلاء لديهم بالفرض، الأم الزوجة الأول الأم ولداها الإخوة لأم يعتبر أنثى، هؤلاء بالفرض، والثاني والثالث والرابع والخامس الزوجان زوج وزوجة، والسادس والسابع الجدتان. هؤلاء كلهم يجب بالفرق، الأم ولداها والزوجان وجدتان سبعة، والأم إما ثلث سدس وإما ثلث وإما ثلث الباقي، وولداها الأخوة لأم، الواحد يأخذ سدس والجماعة يأخذ ثلث فرضا لا تعصيب لهم، والزوجان كذلك إما يأخذ الزوج نصف وإلا ربع، والزوجة إما ربع وإما ثمن، ولا حظ لهم في التعصيب، والجدتان كذلك من جهة الجدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب لا حظ لهم في التعصيب، هؤلاء السبعة جنس هؤلاء السبعة لا حظ لهم في التعصيب، فتركهم دائما فرض. والقسم الثاني تعصيب بالتعصيب فقط ولا حظ لهم في الفرض، فتركهم دائما بالتعصيب، هم 12 الابن وبالابن والنزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابناهما ستة، والعم الشقيق والعم الاب وان عليا وابن عميك وعم ابيك وعم جدك وابناهما وان نزلا 10، والمعتق والمعتق 12، هؤلاء دائما ارثهم بالتعصيب. والقسم الثالث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، وهما الاب والجد فقط اثنان، الاب والجد ابو الاب وان علمهم بالدور تارة بالفرض ولا يحيث التعصيب، مثل الاب وابن، الاب له السدس والباقي الابن، هكذا جد وابن، الجد له السدس والباقي الابن او ابن الابن، هذا فرض فقط. وتارة بالتعصيب فقط مثل أم وأب، الأم لها الثلث والباقي للأب، أم وجد الأم لها الثلث والباقي للجد، تعصيب هذا تعصيب محض، مثل ما سويت عن أب أو عن جد تعصيب محض. وثالثا يجمع بينهما أو يجمعان بين الفرض والتعصيب، مثل أم وبنت وأب، الأم لها الثلث بستة، الأم لها الثلث وبنتها النصف ثلاثة، هذه أربعة، والأب له السدس واحد، هذه خمسة، والباقي واحد له تعصيب يجمع بينهما، وهكذا لو كان جد حكم واحد يعطل أم السدس لبنت النصف، وجد له السدس واحد والباقي تعصيب يجمع بينهما، هذه الأخبار الثلاث. والقسم الرابع يجب الفرض تارة والتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، هم أربعة، البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة والثلاث أربعة، هؤلاء ثلاثة بالفرض. إذا فلك ذلك عن بنت وأخي شقيق أو بنت ابن وأخي شقيق له النصف، لها النصف البنت وبنت الابن والأخي لها الباقي، تسلمين من اثنين وبنتها النصف، وهكذا كما كان بنت ابن لها النصف والباقي الأخ، هذا الفرق فقط. وهكذا إذا فلك ذلك عن شقيق أو أخي لأب من اثنين، شقيق لها النصف والباقي الأخ لأب، وهكذا فلك ذلك عن أخت لأب وعم شقيق أو ابن أخ يكون لها النصف الاثنين والباقي العم وابن الاخ، هذا فرض فقط. هؤلاء اربع قد يتم التعصيب مع اخوتهن، انما تري عن ابن وبنت وبنتها تعصيب فقط، ابن وبنت لها تعصيب فقط، في شقيق واخ شقيق بس لها تعصيب فقط مع اخيها، كل اب واخ لاب بس لها تعصيب مع اخيها، وهكذا لو كان الاخوات مع البنات كنا عصب ايضا، لكن لا يجمعن بين الفرض والتعصيب ابدا، بل إما هذا وإما هذا، وهذا يعرف بالاستقاء، استقاء من موارثهم يعرف هذا، والله أعلم.